أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قلنا إننا سندرس اليوم التمييز. ماذا قال الشيخ في حق التمييز؟ ماذا قال عن التمييز؟ بسم الله، اقرأ جملة جملة وأنا أكرر من بعدك. باب التمييز. باب التمييز. قال: التمييز هو الاسم المنصوب. التمييز هو الاسم المنصوب. المفسر المفسر الموضح المبين لمن بهم، أي لما لم يتوضح ولما لم يفهم ولما لم يظهر، يعني تظهر حقيقته. زد من الذوات، ليس من الهيئات كما قلنا في الحال، من الذوات. نحو قولك تصبب زيد عرقا. تصبب زيد عرقا. لاحظوا تصبب زيد، هذه يعني جملة يعني مفيدة، تصبب زيد، ولكن تحتاج إلى توضيح هذه الذات. زيد تصبب زيد عرقا، تصبب ماء، تصبب شيئا آخر، تصبب عرقا. عرقا هو التمييز. نعم. وتفقأ بكر شحما. والأفضل أن نقول تفقأ البقر شحما، أما الإنسان فلا نريد أن يتفقأ شحما، لأن الشحم يعني مضر، فنحن نريد من الإنسان أن يكون رشيقا وأن يكون قادرا على أن يقوم بأفعاله، لا أن تنقطع أنفاسه عند كل حركة. تفقأ بكر شحما. إذن تفقأ بكر شحما، هذا هو البيان، هذا هو التمييز، هذا هو التوضيح الذي لأن نتساءل دائما. تفقأ بكر، ماذا تفقأ؟ شحما. هذا اسم منصوب يبين من بهم من ذات بكر وذات زيد. وطاب محمد نفسا. طاب محمد نفسا، هذه جملة أحسن ممن سبقها. طاب، لأن النفس الطيبة تسعد وتفرح وتعين على الانشراح للحياة. أما إذا لقيت ذوي النفوس الخبيثة فما أسرع ما تضيق نفسك وتود لو تخلصت من هذه الحياة وأهلها. إذن طاب محمد نفس، نفسا طاب محمد فعل وفاعل، نفسا هذا هو التمييز، اسم منصوب يبين من بهم من الذوات محمد. واشتريت 20 كتابا. واشتريت 20 كتابا. واشتريت 20 كتابا، هذا أيضا تمييز عدد. اشتريت 20 من ماذا؟ هذا يحتاج إلى توضيح، والتوضيح هو التمييز الذي يميز هذه 20. اشتريت 20 كتابا، هذا هو التمييز. وملكت 90 نعجة. وملكت 90 نعجة، الله يعطيكم الرزق والخير. ملكت 90 نعجة، هذه أيضا نعجة هي البيان وهي التوضيح وهي التمييز وهي التفسير لهذا العدد الذي هو 90. وزيد أكرم منك أبا. وزيد أكرم منك أبا، أنا لا أحب هذا النوع من التمييز، لأن هذا فيه تمييز عنصري ونحن نكره التمييز العنصري. فهمتي؟ زيد أكرم منك خلقا، إذن أكرم منك أبا. أرى كل آبائنا كرام، كل واحد معتز بأبيه، وبالخصوص الفتيات، كل فتاة بأبيها معجبة، هكذا يقول العرب. فإذن إذا كنا نقول للإنسان أي كان أنا أكرم منك أبا، فكأنني أسيء إليه، لأن الإنسان تمسه في عينيه ما تمسهش في والديه. إذن أنا أكرم منك خلقا وأجمل منك وجها. وأجمل منك وجها، حتى الاعتزاز بالجمال ديال الوجه راه ما كاين، الجمال هو نسبي، الجمال هو نسبي. حتى بالنسبة للإنسان اللي كي عند راسه راه جميل، من بعد ما كتولفو كيولي بالنسبة لك عادي، كاين ولا ما كاينش؟ أما إلا كان شرس وقبيح الأخلاق، واخا هو جميل كيولي كتشوفو تشوف العمى ولا تشوفه هو. إذن أجمل منك وجها، هذه يعني مسألة نسبية ومسألة لا تقال، لأن الإنسان خلقه الله وسواه وعدله في أحسن صورة ما شاء ركبه. أنا كان نتسأل، كاين بزاف الناس اللي واخدين عيالات في نظر بعض الناس خايبات، ولكن هو كيشوف فيها وكيقول غدا العيد. علاش؟ لأن مرته أم ولاده كتعامله بحسن وكترفق به وكتحن عليه وكتراعيه وكتقرب ليه البعيدة إلى آخره، فهو كيشوف فيها وكيقول هي أحسن زوجة. فإذن ما نحاولوش يعني نفتخروا أو نتيهوا أو نتكبروا بواحد الحاجة اللي هي نسبية، وبواحد الحاجة اللي ماشي إحنا اللي صنعناها. وأنت كتفتخر كتقول أنا أجمل منك وجها، واش أنت اللي خلقتي راسك؟ باش علاش كنبغينا الجمل تكون مفيدة باش نتناقشوا فيها ونفهموها، واش نتعلموا لغتنا العربية بما يفيد ويجدي وينفع ولا يضر. إذن أنا أجمل منك وجها، أو لكن أنا أجمل منك خلقا. إذن خلقا هي التمييز. نعم. ولا يكون إلا نكرة. لا يكون التمييز إلا نكرة. أكرم منك خلقا نكرة، أجمل منك مثلا شياما، باش ما نعاودوش خلقا، أجمل منك شياما أو أجمل منك سجية. ثم تصبب فلان عرقا، تفقأ شحما. التمييز لا يكون إلا نكرة. زيد. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون إلا بعد، هذا واش كلام الشيخ ولا كلام المفسر؟ ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، حاله بحال الحال. الحال لا يكون إلا بعد تمام الكلام، ليبين الهيئة. والتمييز لا يكون إلا بعد تمام الكلام، ليبين الذوات والنسب أو النسبة. نعم. زيد. انتهى كلام الشيخ رحمه الله ورضي عنه، ولاحظ الدقة في هذا الكلام الطيب. إذن التمييز هو اسم منصوب، التمييز اسم منصوب، لا يكون إلا اسما منصوبا، فهو أيضا للتعريف وله معنيان في اللغة، التمييز والتوضيح والتفسير. وإذا فسرت شيئا فقد وضحته، إذا فسرت شي حاجة راك وضحتها وبينتها وفهمتها وفسرتها، لأن التمييز توضيح وتفسير وتبيين. وكذلك المعنى الثاني في اللغة للتمييز هو فصل الأمور بعضها عن بعض، فصل الأمور بعضها عن بعض. مثلا تقول ميزت خرفاني، أي وضعت لها علامة لتميزها عن خرفاني الآخرين. كاين اللي كيدهنها بالحنة، كاين اللي كيدير لها شي طريف ديال الصباغة، كاين اللي كيحسن لها شي طريف، وكاين اللي كيدير لها شي بلاكة في ودنها. كل واحد اش كيعمل لها باش كيميزها؟ ما معنى كيميزها؟ اي يفصل بعضها عن بعض. وكذلك التمييز هناك حتى في الانسان، ولهذا يسمونه التمييز العنصري، وهذا غير مقبول، وغير انتي، لان الاسلام لا يرضى لمؤمن ان يميز نفسه عن الاخرين تمييزا يشعر فيه بأنه خير منهم أو أحسن منهم، لأن الناس سواسية كأسنان المصلى، فضلا لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلى آخره، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن المعنى الثاني هو الفصل بين الذوات، هو الفصل بين الذوات. ثم إذا فصلت بعض هذه الذوات بعضها عن بعض، التمييز عند النحاة في المصطلح الذي يفسر به النحاة، التمييز هو الاسم الصريح أي الواضح، الاسم الصريح. وما معنى الصريح؟ اللي يفرق لنفرقه عن الاسم المؤول، لأن هناك الاسم المؤول من أن والفعل بحال المصدر المؤول، لأن المصدر اسم، فالمصدر المؤول من أن والفعل هذا اسم، أو المصدر من المؤول من أن واسمها وخبرها إلى غير ذلك، أو كذلك المؤول من جملة فعلية أو جملة اسمية أو من شبه الجملة من الظرف أو من الجار والمجرور. إذن الاسم التمييز هو الاسم المنصوب المفسر، المفسر لماذا؟ لما لم يتوضح ولما لم يفهم ولما لم يتبين من الذوات أو النسبة، وسنرى هذا. التمييز دائما اسم، التمييز دائما اسم، اسم لا فعل ولا حرف، لا يمكن أن يكون الفعل تمييزا ولا يمكن أن يكون حرفا. التمييز دائما اسم صريح. ما معنى صريح؟ أي أنه غير مؤول، فلا هو جملة ولا هو شبه جملة، بخلاف الحال، الحال يمكن أن يكون جملة ويمكن أن يكون شبه جملة، وقد درسناه في الأسبوع الماضي. التمييز دائما اسم صريح ومنصوب، وهو مفسر لما لم يتوضح ولما لم يتبين من الذوات ومن النسب. أي أن التمييز نوعان، تمييز الذوات وتمييز النسبة. الله يخليكم انتبهوا معي، التمييز نوعان، تمييز الذوات وتمييز النسبة. تمييز الذوات هو تمييز المفرد، أي الاسم المفرد، ولا أقصد أنا بالاسم المفرد معناه اللي ماشي اللي هو ماشي مثنى واللي ما هوش جمع، وإنما هو كلمة مفردة. إذن التمييز، تمييز الذات هو تمييز المفرد، وهو الذي يميز اسما مذكورا قبل التمييز، لا بد أن يكون مذكورا قبله، لا يمكن أن يكون التمييز بعد المميز أبدا. وهذا الاسم المفرد الذي يميزه التمييز هو مجمل أي غير واضح، يعني بصفة عامة، عنده واحد الصفة عامة، يعني حقيقته حقيقة عامة غير مخصصة. وتمييز الذات يكون بعد العدد، يكون بعد العدد. إني رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا، أين هو التمييز هنا؟ كوكبا، هذا تمييز عدد، أحد عشر ماذا؟ كوكبا. شكون اللي قال هذه؟ الله قالها في القرآن، ولكن على لسان من؟ لسان من؟ على لسان يوسف. شكرا لك، شكرا لك، لأن تنتهي الفكر ديالك بحول الله ومع قوته، فيه واحد الصفة علمية، لأن أنا كان في ذهني أنك سوف تجيبني بأنها مقولة ليوسف، والحقيقة أنها هي قول ربنا في كلامه في كتابه، ولكن جاءت على لسان يوسف عليه السلام الصديق. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، أين هو التمييز هنا؟ شهرا، التمييز هنا شهرا، هذا تمييز المفرد وهذا تمييز الذات، يعني يميز الذات بعينها ويكون بعد العدد. وكذلك تمييز الذات يكون بعد المقادير، العدد المقادير شبيهة بالعدد، إلا أن فرق بين ما تعد وبين ما تبين مقداره. مثلا من الأمور الموزونة، مثلا اشتريت رطلا زيتا، أين هو التمييز هنا؟ زيتا، لأنه يبين المقدار الموزون من الزيت. وتقول أيضا في تمييز الذات المكيل، المكيل أعطي جارك صاعا بلحا، أعطي جارك، أعطي فعل أمر مبني على أحد في حرف العلة لأنه معتل الآخر، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. أعطي جارك، جارك مفعول به منصوب وهو مضاف لكن ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. صاعا هذا كيل، كيل ليس وزنا، لأنه كتاخذ بواحد المكيال وكتعبر به. ها إذن صاعا، والصاع إلا بغينا نعبروا عليه بالميزان هو جوج كيلو ونص تقريبا، حنا كنقولوا في الفطرة عدد اليوم عطينا الفطرة. إذن أعطي جارك صاعا مفعول به منصوب، بلحا هو التمييز، وهذا تمييز المفرد، تمييز ذات مفرد، ها يبين المكيال الذي كلنا به البلح. ثم كذلك تمييز الذات يأتي بعد المساحات، مثلا اشتريت هكتارا أرضا، اشتريت هكتارا أرضا، يعني نعم زرع الفلاح هكتار قمح، زرع فعل ماض مبني، ولكن هنا راك استعملتي بالمضاف اليه، غادي تقول هكتارا قمحا، لان التمييز دائما لا يكون الا اسما منصوبا ولا يكون الا بعد المميز. هنا بيزي انت بالاضافه، احنا بغينا تمييزه بالتمييز الاسم المنصوب الصريح. إذن زرعت هكتارا قمحا، فعل وفاعل، هكتارا مفعول به منصوب، هكتارا مفعول به منصوب، قمحا تمييز منصوب. ثم تمييز النسبة، هذا النوع الثاني، تمييز الذات أو تمييز النسبة أو تمييز الجملة، لأن الحال ما لأن الحال كيكون جملة وشبه جملة، أما التمييز فلا يكون إلا مفردا، ولكن يمكن أن يكون تمييز نسبة أي تمييزا لجملة. مثلا هذه الجملة هو يفسر نسبة في جملة سبقته. ما معنى تمييز نسبة؟ أي أن التمييز هو اسم المفرد ولكن يميز نسبة في جملة سبقته. مثلا هناك تمييز محول وتمييز غير محول في تمييز النسبة، تمييز محول وتمييز غير محول. مثلا المحول له ثلاثة أنواع، التمييز المحول له ثلاثة أنواع، هناك تمييز الفاعل، هناك تمييز الفاعل. مثلا تفقأ زيد شحما، تفقأ زيد شحما، أين هو التمييز؟ والمميز زيد، وزيد هو الفاعل، فإذن هنا التمييز قد ميز الفاعل، ميز الفاعل. ويمكن أن نحول الجملة فنقول تفقأ شحم زيد. إذن تمييز النسبة تمييز يكون محولا عن الفاعل، هذا النوع الأول. التمييز الثاني المحول قد يكون عن المفعول، يميز المفعول. مثلا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي قد حسب حسابا دقيقا وقدر تقديرا يعني جيدا من الله تبارك وتعالى. إذن وفجرنا الأرض عيونا، هنا هذا تمييز المفعول به، لأن شنو هو التمييز هنايا؟ عيونا. وشنو المميز؟ الأرض هي مفعول به. فإذن هنا تمييز مش الفاعل، تمييز مفعول به، كأنك تقول فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض مثلا. ثم هناك التمييز المحول عن الفاعل، ها، عن المبتدأ، عفوا، تمييز المبتدأ محول عن المبتدأ. مثلا أنا أكثر منك مالا، ولاحظوا حال هذا اللي قال له أنا أجمل منك وجها، هذا قال له الله يعيب عليه، ومذكورة في القرآن عن الرجلين الذي ضرب الله بهما المثل، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. إذن التيه والافتخار والكبر والاعتزاز بما لم تصنع أنت، إما بشيء قد أعطاك الله إياه أو رزقك إياه، فلا تفتخر به، بل اعمل به المعروف، اشكر نعمة الله بأن تفعل الخير بما أنعم الله به عليك، وهذا هو تحقيق النعمة. أما الحمد لله راه كل شيء كيقولها بلسانه، ولكن خصك تبينها. واش فهمتي وش كنقصد؟ أنا أكثر منك مالا، أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، أكثر خبر مرفوع، منك جار ومجرور، أنا أكثر منك مالا، هذا تمييز، ولكن تمييز المبتدأ. لاحظتي أنا أكثر، اللي أكثر هو هذاك اللي قال أنا، وغير عند راسه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، راه ما كاينش شي واحد اللي عنده راس غني. وشحال من غني كيبات بين ليلة وضحاها فيصبح فقيرا، وهو في الحقيقة فقير إلى الله، والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. نعم، ولهذا محول عن المبتدأ، كأنك قلت مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك، والله لا يحب كل مختال فخور. قضية أخرى، هناك التمييز غير المحول، التمييز غير المحول، امتلأ الإناء ماء، هو اللي في إما لفاعل أو لمفعول به، لمفعول به. مثلا امتلأ الإناء ماء، هذا تمييز مفرد، ويبين تمييز ماذا؟ الفاعل. إذن امتلأ الإناء ماء، لا يكون التمييز إلا نكرة على الإطلاق. لن ترى في اللغة العربية الدقيقة الجميلة الفصيحة البليغة تمييزا معرفة، لا يكون إلا بعد تمام الكلام، لأنه يأتي لتفسير الكلام ولتوضيح الكلام ولتبيين وتفسير وتوضيح من بهم وما لم يتوضح من الكلام. لا يتقدم التمييز عن مميزه، دائما المميز يسبق ثم يأتيه التمييز، أي أنه لا بد أن يستوفي الفعل فاعله والمبتدأ خبره، وهذا هو الذي لا بد أن يكون، لأن التمييز لا يمكن أن يسبق مميزه. شربت كوبا ماء، شربت كوبا ماء، من يعرب لي هذه الجملة؟ شارب فعل ماض مبني، ها، شربت لاتصاله بالتاء، شربت مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفعين فاعل، شربت كوبا مفعول به منصوب، ماء، ها، ماء تمييز منصوب. لاحظوا أن التمييز جاء من بعد المميز، وأنه نكرة، وأنه لا يمكن أن يتقدم عن مميزه. لأن إذا قلت شربت ماء كوبا كلام غير مفهوم ولا يقوله العقلاء. ثم ولكن هذا تمييز ماذا؟ تمييز الفاعل أو تمييز المفعول أو تمييز النسبة؟ تمييز المفعول. تمييز المفعول. ثم ملكت 10 هكتارات أرضا. ملكت 10 هكتارات أرضا. هذا هلكت فعل وفاعل. 10 لأن يعني دائما تمييز العدد من اللي كيكون يعني مذكر كيكون المعدود مؤنث. يعني المعدود مؤنث والعكس صحيح. نعم. مفعول به منصوب وهو مضاف. هكتارات مضاف إليه مجرور بالكسرة الدائرة في آخر لأنه جمع المؤنث السالم. أرضا. أرضا. تمييز. هذا تمييز ماذا؟ لا تمييز عدد. الله يهديك. هذا تمييز عدد. هذا تمييز عدد. زرعت هكتارا قمحا. زرعت هكتارا قمحا. فعل ماض مبني على السكون التسالب تاء المتحركه والتاء المتحركه ضمير متصل بمعنى رفع فاعل. هكتار مفعول به منصوب. تمييز منصوب. هذا ايضا تمييز. تمييز عدد. رأى يوسف عليه السلام 11 كوكبا. رأى يوسف عليه السلام 11 كوكبا. رأى فعل ماض مبني على الفتح على الألف المقصورة. نعم. يوسف فاعل مرفوع. نعم. 11 مفعول به منصوب. خلي هذا عدد يعني هذا عدد مركب. منصوب تمييز منصوب يعني وهو تمييز عدد. تمييز منصوب وهو العدد. تمييز عدد ماشي تمييز ماشي هو العدد هو تمييز عدد. ركب القطار 50 مسافرا. ركب القطار 50 مسافرا. إذن ركب فعل ماض مبني على الفتح يعني بالفتحة الظاهرة في آخره. القطار مفعول به منصوب مقدم بالفتحة الظاهرة في آخره. 50 فاعل مرفوع وبالواو وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم. ما همنا شيء احنا كنقول مش ما نطولوش بهذه المسائل هذه لأن نحن لا نريد أن نكثر من هذه التفصيلات لأننا نريد أن نفهم أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. لما نجيو نفصلوا وندخلوا في بعض التفصيلات من بعد ما سلمنا المقدمه داك الساعه ندخلوا في التفصيلات ونزيدوا واخا لان احنا قرينا جمع المذكر السالم ما ذكرناش فيه الملحق. اتفق معايا في هذا الشيء؟ اذا 50 في هذا يعني عدد فاعل مرفوع بالواو جمع المذكر السالم. 50 مسافرا. هذا تمييز. تمييز عدد. تمييز عدد. ثم محمد رسول الله أعظم الناس خلقا وإنك لعلى خلق عظيم. محمد رسول الله أعظم الناس خلقا. محمد مبتدأ مرفوع. رسول الله رسول لا ماله لان الخبر كيكمل معنى الجمله. الا ما كملش معنى الجمله راه ماشي خبر. نعم دائما يكمل معنى المبتدا ديالو. اذا شنو هو هنا؟ محمد الرسول. اما بدل واما نعت اللي بغيتي ولكن هنا نفضل انه نعت. رسول الله هذا نعت تابع لمنعوته في رفعه وهو مضاف. الله اسم الجلاله مضاف اليه مجرور. اعظم هذا هو الخبر. أعظم خبر مرفوع وهو مضاف. الناس مضاف إليه مجرور. أعظم الناس ماذا؟ خلقا. هذا تمييز. هذا تمييز. هذا تمييز ماذا؟ تمييز خبر. تمييز نعم تمييز مبتدأ، تمييز مبتدأ لأن محمد. وأشرفهم حسبا، الواو والعط أشرف معطوف على أعظمه تابع له في رفعه وهو مضاف له، يعني هم ضمير متصل في محل جر المضاف إليه، يعني حسبا تمييز، تمييز تالي هو تمييز وصف، يعني ما يهمنا شيء لأنه تمييز ديال أشرف. وأطهرهم قلبا، الواو عاوتاني حرف عط، أطهر معطوف متابع للمعطوفيه في رفعه، في رفعهما هم وهو مضاف، هم ضمير متصل في محل جر المضاف إليه، وقلبا تمييز، تمييز. امتلأ إبليس كبرا، ما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغر، إنك من المذلين أو من الأذلين أو من المهانين أو من المهينين أو من الذين طردوا من رحمة الله وأخرجوا وأبلسوا إلى لعنته، نعوذ بالله. امتلأ إبليس كبرا، امتلأ فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير امتلأ، امتلأ امتلأ فعل ماض مبني على الفتح، إبليس فاعل مرفوع، امتلأ ماذا؟ امتلأ كبرا، هذا تمييز منصوب وتمييز الفاعل هنا. فكان كبره سبب لعنته، فكان كبره سبب لعنته، الجملة واضحة. لا نحن اللي كيهمنا هو التمييز هنا باش ما نطولوش والوقت كيدركنا. اشتعل الرأس شيبا، شكون اللي قال هذه الكلمة هذه؟ ها؟ زكريا في سورة، في سورة مريم، شكرا لك. اشتعل الرأس شيبا، والحقيقة هي انتم كتشوفوها بعينكم، يعطى الله وهذا. اشتعل الرأس شيبا، ولكن هذه حقيقة سوف يبلغها الجميع. ها؟ أيوة هذه استعارة، يعني حتى نوصلوا إن شاء الله ندرسوا البلاغة ونوصلوا لها. اشتعل فعل ماض مبني على الفتح، الرأس فاعل مرفوع، شيبا تمييز منصوب، هذا تمييز الفاعل، تمييز الفاعل. لكل حال، طابت البادية هواء، طابت البادية هواء، طاب فعل ماض مبني على الفتح، تأتأت ما كاينش لاتصاله، طاب فعل ماض مبني على الفتح، تأتأنيت الساكنة لا محل لها من الإعراب ولا تأثير لها، ليس كالتاء المتحركة. أي دابا حنا طابت البادية، البادية فاعل مرفوع، طابت البادية هواء، تمييز منصوب وتمييز للفاعل. نعم. فكلي واشربي وقري عينا، قري عينا، فين هو التمييز هنا؟ عينا، قري، شكون يعرف لهذا قري؟ فعل امر مبني على السكون، ايوا مبني على حذف، لانه في تقرينا، قري حذف، ها قر، ما فيش هذا، ما قر يقر، مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمس، وواضحة هذه وقريناها، قري لأنه مبني جاي من المضارع، فعل الأمر إذا مبني على حذف حرف النون الاتصالي المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع، وهذه ماشي التاء المتحركة، هذه ماشي التاء المتحركة، هي ياء المتكلم، ياء المخاطب، ياء المخاطبة، ياء المخاطبة. إذن قري فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة، وياء المخاطبة ضمير متصل في محل رفعين فاعل، الفاعل ضمير متصل في المحل رفعين فاعل عينا عينا هو التمييز وهنا ها نعم ثم أنت أكبر مني مقاما أنت أكبر مني مقاما أنت أكبر مني مقاما كيف نعرب أنت أكبر مني كيف نعرب أنت أكبر مني مقاما أنت ضمير منفصل في محل رفع مبتدا أكبر خبر مرفوع مني من حرف جر وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بمن أنت أكبر مني إذن أكبر مني أكبر هذا خبر مني من حرف جر ياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بمن مقاما هذا تمييز وهذا تمييز ماذا علاش تمييز فين هو العدد هنا هذا تمييز للمبتدا هذا تمييز المبتدا باين ثم اكثر علما انت اكثر مني علما اكثر انت اكثر مني علما نفس الشيء وفين هنا علما اذن نعود فنقول ان التمييز هو اسم منصوب يوضح من بهم اي ما لم يتوضح من الذوات ومن النسب وهو اما تمييز ذوات او تمييز نسبه وهو ايضا محول عن يعني تمييز للفاعل او تمييز للمفعول او تمييز للمبتدا وقد يكون تمييز عدد وقد يكون تمييز مقادير وقد يكون تمييز موزونات وقد يكون تمييز مساحات على كل حال نكتفي اليوم بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما لا نعلم وأن يجعلنا من الذين يستمعون الكلام فيتبعون أحسنه فاللهم زدنا علما آمين. اللهم زدنا فهما آمين. اللهم علم جهلنا ووفقنا في هذا العلم لما تحبه وترضاه من صالح القول والفعل والنية والعمل واجعلنا في هذا العلم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأننا نبتغي به وجهك الكريم لا نريد به رياء ولا شقاقا ولا سمعة ولا تقربا إلى مخلوق أي كان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.